الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكرنا المرة الفارقة أن الموالاة لا تجوز لغير المسلم، وأن من وحد الله وأطاع الرسول لا يجوز له محبة من حاب الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وهذه المسألة الثالثة من المسائل الثلاث الثانية، لأننا عندنا مسائل أربعة: الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. وبعد ذلك ذكر ثلاث مسائل مهمة: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا، فأرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاب الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. بإذن الله في الامتحانات سنركز على الحفظ حتى نحفظ المتن، لأن حفظ المتن يعني يكون معين لطالب العلم في الدعوة إلى الله عز وجل. قد يفهم طالب العلم، لكن في كثير من المواضع لم يستحضر الدليل، والدليل من الكتاب والسنة عليه نور. إذا أتيت بالدليل المخالف أو المدعوم أو لمن أردت أن تنكر عليه، إذا جئت بالدليل، لأنه كثير اليوم من الناس ينكر يعني عبادة غير الله الذهاب للأضرحة من دعاء غير الله عز وجل والذبح لهم وغير ذلك الأمور، ثم يأتي ويقول له: هذا محرم، هذا شرك، هذا لا يجوز، هذا حرمه الله، ولا يأتي بالدليل، كيف سيقتنع الآخر؟ أما إذا جئته بالدليل وأتيت بالدليل وعليه نور فإنه بإذن الله يقبل، وجئته بالحجة والسلطان الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة للامتحانات الأخير سيكون يعني الحفظ، حفظ القواعد الأربع حتى لا ننساها، سنعود إن شاء الله لحفظ القواعد الأربع، حفظ الأصول الثلاثة، عندنا بلوغ المرام في حفظ أحاديث، وهذا تضيع يعني لما ضيع السنة وضيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابتعدنا عن الدين، واصبح الانسان حتى في مسائل الطهاره والصلاه لا يستطيع أن يأتي بدليل، ونريد أن نتعلم الأدلة حتى نأتي بقال فلان وقال فلان، وأصبحنا في هذا الزمان يعني ليس لنا أدلة إلا قول العالم الفلاني وقول العالم الفلاني وقول إمام مالك وقول إمام أبو حنيفة. لا، علينا أن نتعلم الأدلة أولا، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا وأن يقول بقولنا حتى يعلم من أين أخذنا. والحمد لله الشباب يستطيع أن يحفظ، وكذلك الكبار يستطيعون أن يحفظوا، خاصة لمن كان يعني قد خرج عن الإتقان، فيستطيع أن يشغل وقته بحفظ القرآن، حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ هذه المتون التي هي متون تعين هذا المثل. قواعد العرب ماذا فيه؟ كلها آيات، الأصول الثلاثة كلها آيات، كتاب التوحيد كله آيات، بعد ذلك مسائل الجاهلية، تعرف مسائل التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام على الجاهلية. وأنت أصلا يعني لما تستحضر هذه الأدلة يعني يعظم في قلبك التوحيد ويقوى في قلبك التوحيد. وأن يقول أحدنا والله لا أستطيع، أما الحدث فلا أستطيع، لا، هذا تخبيب من الشيطان، هذا تخبيب من الشيطان. فعليك أن تحفظ الذي سيضرك، أن أحفظ أن ستنتفع، وعليك أن تجتهد في الحفظ ما شاء الله. يعني ما دام قدرت أن تحفظ الأعذار، قدرت أن تحفظ يعني كلام كثير من الناس، وما الذي جعلك تحفظ الفاتحة؟ لماذا الناس، لماذا المسلمون كلهم يحفظون الفاتحة؟ لماذا؟ لأنهم يكررونها يكررونها يكررونها. أنت تكرر الحفظ مثلا، يعني من كان يعمل سائقا يكرر الحفظ وهو يسوق وهو يقود السيارة، من كان يعمل في مطر المتجر يكرر الحفظ. فكل الأعمال هذه لا تمنعك من حفظ هذه المتون ومن حفظ كتاب الله رب العالمين قبل ذلك وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونتعاون، وكما ذكرت لكم في بداية الدورة يعني مجموعة أربعة من الأشخاص يجتمعون على الحفظ وعلى إلقاء ما عندهم أن حفظوه، وهكذا في ترسخ المعلومة. الكبار الصغار النساء الشباب الأطفال ما شاء الله، يعني العلماء كانوا يحفظون القرآن في الثامنة من عمرهم والعاشرة من عمرهم، ويحفظون كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجاوز أحدهم الثامن عشر، وربما يجلس الفتوى بين جهابلة ليس مثل اليوم الأرض قاعدة، وكل واحد منهم يجلس للتدريس والدرس. قبل هذا الزمان كان لا يجلس للتدريس إلا الفطاحلة أهل العلم، إلا العلماء فقط، إلا العلماء، وقد عرفوا بالحفظ والفهم والحكمة، وعرفوا بسعة علمهم رحمهم الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته، أو اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. هذا ما رد عليه في القواعد العربية، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا تقريبا مررنا عليه في القواعد الأربع، وذكر هذا في القواعد الأربع، وشرح هذا في القواعد الأربع، وفصل تفصيلا واضحا وبينا. فإذا قيل لك الآن بعدما تعلمت هذه المسائل الأربع وهذه المسائل الثلاث وهذه المسألة العظيمة، أن الله جل في علاه ما خلقك إلا للتوحيد، قال: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون، ما الدليل على أن معنى يعبدون يوحدون؟ ما هو الدليل على أن معنى يعبدون يوحدون؟ من يجيب له نقطة في الامتحان الذي مر؟ وعبد الله كتاب السنة. حديث النبي ها؟ لا مش كملنا، أنا حسيتها بالدليل. لا أعبد ها؟ ما هو وجه الدلالة؟ كيفاش عرفت بهذه الآية بهذه السورة أن معنى يعبدوني وحدون؟ ما أقول يا أيها لا تعبد ما لا أعبد ما قال شوف. المشركين يعبدون الأصنام والموحدون يعبدون الله. المشركين يعبدون الله ومعهم الأصنام. ما عرفش الحالة. أنا النقطة الحالة جاية. قال يعبدون الله ومعهم الأصنام. يعبد هذه عبادتهم. إذا هم يعبدون الله ولا يعبدون؟ يعبدون الله. قال لا أعبد ما تعبدون. قال بعض أهل العلم لا أعبد ما تعبدون الأولى يعني لا أعبد معبوداتكم أو معبوداتكم، والثانية ولا أنا عابد ما عبدتم أي عبادتي ليست كعبادتكم، عبادتي توحيد وعبادتكم شرك. وهذا استدل به الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيان معنى يعبدون اي يوحدون. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. هم يعبدون او لا يعبدون؟ يعبدون، لكن يعبدون من؟ والله جل في علاه قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لو كان المطلوب عباده الله هكذا عباده الله لكانت عبادتهم صحيحه، لأن الله قال لا أعبد ما تعبدون. هم يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره. فقوله جل في علاه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معناها إلا ليوحدون في العبادة، إلا ليوحدون في العبادة. فلو كان غير ذلك ولم يكن المراد به التوحيد وإن المراد به عبادة الأصنام فإن المشركون يعبدون، فإن المشركين يعبدون الله، إن المشركين يعبدون الله. ماذا أنكر المشركون؟ أنكروا أن يعبد الله وحده. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا من ماذا؟ أن يعبد الله؟ لا، يعبدون الله بل إنهم يصلون، يحجون، يصومون، يتصدقون، يقفون بعرفة، يقومون ب يتطهرون من الجنابة، يتطهرون من الجنابة. يستغرب الإنسان، وهذا عليه أدلة كثيرة وإن شاء الله سنأتي بها الأدلة على أنهم كانوا يصلون من الكتاب والسنة، الأدلة على أنهم كانوا يحجون، الأدلة على أنهم كانوا يقفون بعرفة، الأدلة على أنهم كانوا يتطهرون من الجنابة، الأدلة على أنهم كانوا يعظمون البيت الحرام. فكانوا يعبدون الله، كانوا يعبدون الله، ولكن يعبدون معه غيره، يعبدون معه غيره. والشبه الذي دخل على الناس في عدم الحكم بالشرك على هؤلاء المشركين انهم يرون ان هؤلاء يحجون ويصلون ويصومون ويتصدقون ويقولون لا اله الا الله. فان ابا جهل وابا لهب قالوا لو كانت كلمه لقلناها، فلو قالوا لا اله الا الله هل خرجوا من الشرك الى الاسلام؟ ما خرج حتى يعبد الله وحده. لو كانت كلمة نقلوها، ولكنهم ماذا قالوا؟ قالوا إذا قلنا لا إله إلا الله سنترك آلهتنا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن قولها، اسمعوا لماذا يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. عرفوا أنهم لو قالوا لا إله إلا الله فإنها لا تنفعهم إلا إذا تركوا آلهتهم، فلو قالوها بألسنتهم ولم يتركوا الآلهة ما نفعتهم لا إله إلا الله، ما نفعتهم هذه الكلمة لا إله إلا الله. فالله تبارك وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون في دونهم بالعبادة. فلو عبدوا الله، لو جاء رجل وعبد الله عز وجل طوال حياته كل حياته يعبد الله عز وجل ثم يأتي مرة ويدعو غير الله ويعبد غير الله، هل عبادته في هذه الحياة خالصة لله؟ لا، خالطها شيء، فليست هي المطلوبة. فلا يمكن أن يقول يأتي رجل يصلي في المسجد، يصوم، يزكي، يحج، فيقول أنا حققت الغاية. ما هي الغاية؟ حققت الغاية من خلقي فأنا أعبد الله. وتجده من ناحية أخرى يدعو غير الله، فهل حقق هذه الغاية؟ يقول أنا قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية من خلق عبادة هي عبادة الله، فأنا حققتها وعبدت الله جل وعلاه. فيقال له لا، يعبدون بمعنى يوحدون، وأنت لم توحد الله، عبدت الله وعبدت معه غيره. أعظم ما أمر الله جل وعلا به هو ماذا؟ التوحيد. ما هو الدليل على ذلك؟ قوله جل في علاه وقضى ربك. ما معنى قضى ربك؟ وصى ربك، أمر ربك، حكم ربك. الآن سيقول لنا قضى بماذا بدأ؟ قال وقضى ربك أن وبالوالدين إحسانا، وبدأ يذكر بقية الأوامر. أعظم ما أمر به شيء ها هو إفراد الله بالعبادة. لما ذكر النهي أعظم ما نهى عنه ماذا؟ الشرك. أين الدليل على ذلك؟ قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليه. ماذا حرم الله؟ حرم مجموعة من الأشياء. أول شيء ما هي؟ ألا تشركوا به شيئا. فأعظم ما نهى عنه الله عز وجل هو الشرك. انتبهوا إلى هذه الأدلة. أعظم ما أمر الله به هو التوحيد. والدليل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجه الدلالة من الآية أن الله ذكر مجموعة من الأوامر، وكان أعظم أمر فيها وأولها هو التوحيد. أعظم شيء نهى عنه الله جل في علاه هو الشرك. والدليل قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ما هو وجه استدلال هذه الآية على أن أعظم شيء نهى عنه الله عز وجل هو الشرك؟ وجه الاستدلال أنه لما ذكر الأمور المنهية عنها أول شيء بدأ به هو الشرك. والدليل لهذين الأمرين معا قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم بدأ يبين الأمور المأمورة بها والأمور المنهية عنها في هذه الآية. فأول شيء أمر به العبد وأول شيء نهي عنه قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه الآية جمع الأمرين. الأمر الأول أن أعظم شيء هو التوحيد. ما هو وجه الدلالة؟ قوله أعبدوا. ألم نقل أن كل أمر في كتاب الله بالعبادة هو أمر بالتوحيد؟ ثم قال ولا تشرك به شيئا، فأكثر ما نهى عنه وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. ثم ذكر البقية واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ذكر كثير من الأمور. فأول ما بدأ بإفراد الله بالعبادة والدعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك. فلذلك لزام علينا ألا نبدأ في الدعوة إلا بالتوحيد، وألا ننهى عن أعظم الأمور التي ينهى عنها هي ماذا؟ هي الشرك. قبل أن تنهى عن الزنا تنهى الناس عن الزنا. الناس اليوم يأتون عن التبرج وعن كذا وعن كذا ولا يلقي ذلك إلى التوحيد أصلا. والله من الأئمة على المنابر حتى بعد يعني ما فتح هذا الباب وأصبح الناس يتكلمون في التوحيد وفي الدين وأصبح الإنسان طريق اللسان في هذا الأمر، والله تجدهم ينهون عن التبرج وعن الكذب والسرقة وعن الزنا وعن هذه الجرائم، والله لا تجد للتوحيد عندهم يعني ولو قليل من الوقت ولو خطبة قليلة فقط. حتى أن بعض هؤلاء الذين لا يلقون بالا للتوحيد يقول لك التوحيد لا يجوز أن تجعل له خطبة فاعلة، فاجعل له يعني خمس دقائق ثم مر هكذا. أعظم شيء أمر به العبد، وأعظم شيء نهي عنه الإنسان، لا يعطيه بال ولا يعطيه أكثر الوقت. بل الواجب علينا في جميع الدروس في جميع الخطب أن نلقي بالنا إلى التوحيد، حتى أن بعض أهل العلم أراد أن يجعل درس الأخلاق وحد فيه ناس الأخلاق، فبين مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق وبين مساوئ الأخلاق، قال أعظم خلق هو التوحيد. والدليل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وبعد ذلك بين له مجموعة من الأخلاق. كذلك أسوأ خلق هو الإشراك بالله جل في علاه، فتحدث عن الأخلاق يجب أن تتحدث عن التوحيد في الأخلاق. لا تستقيم الأخلاق إلا بالتوحيد، لا تستقيم الإيمانات إلا بالتوحيد. تتحدث عن الصبر، تتحدث عن التوحيد، الصبر على التوحيد والصبر على عدم الإشراك بالله عز وجل، تتحدث عن الدعوة، تتحدث عن الأمر. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وصل اللهم وبارك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل ستبقى الدروس متواصلة في مدة دورة الإمام مالك 15 ديسمبر إلى 22 ديسمبر؟ فما دورة ستقام بمسجد الرحمة بالمروج، وسيأتي بعض أهل العلم، اثنين من الجزائر وواحد من مصر، سيأتون للدعوة في هذه البلاد، وسيكون ذلك من 15 من ديسمبر إلى 22 من ديسمبر. وندعو جميع الناس إلى الحضور إلى هذه الدورة، الأمم إلى حضور إلى هذه الدورة، لأن فيها علما كثيرا ووافرا. وعلى أقل من كانت له أسئلة فإنه يسأل هؤلاء الثلاثة من أهل العلم. أما بالنسبة لهذه الدورة فرأينا أن كثير من الحضور من عوام الناس، فلا يجوز لنا أن نصرفهم عن هذه الدروس، ولكن الإخوة الذين يريدون الذهاب في تلك الأيام نحن سنذهب إن شاء الله، كلنا سنذهب بإذن الله إلى هذه الدورة. بقي عندنا يوم الاثنين ويوم الأربعاء لحظة الله، ويوم السبت عندنا دروس بعد العشاء، ونحن حقيقة نريد أن نحضر بعد العشاء في هذه الأيام، لكن كما ذكرنا أنه كثير حقيقة مما رأيناه، واليوم ربما يعني لم يحضروا أكثر من الناس، لكن ما رأيناه كثير من العوام يحضرون إلى هذه الدورة ويستنفعون، فلا بد أن نقطع عنهم هذا التواصل. فنرى أن من ذهب في تلك الأيام، وأن لن نتوسع في الدروس الشرح، وإنما من ذهب سأعلم بعد ذلك، سوف إن شاء الله يعني نقوم بتلخيص ما ذكرناه، وبإذن الله لن تكون يعني الدورة يعني ستشغل يوم كامل وإلا بعد العشاء. فإذا كان هناك درس بعد العشاء في هذه الدورة في المروج، فأدعوكم إلى الذهاب إليها وفضلوها على هذه الدورة، لأنها دورة لأهل العلم. وأما إن لم يكن هناك دروس بعد العشاء، فمن استطاع أن يصل ويدرك الدرس، وإلا بإذن الله سوف يعني نقوم بمراجعة.